بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو حضر العدو أو حضر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر حر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة بذل الجهد والطاقة والوسع، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار. الجهاد قتال الكفار، ولغة بذل الجهد والطاقة والوسع، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار. والجهاد يكون بالمال وبالنفس وباليد وبالقلب وباللسان. والجهاد أنواع، يتنوع إلى أنواع. يكون جهاد أنواع، من جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الفساق وجهاد المنافقين وجهاد الكفار. فجهاد النفس يكون بأمور: جهاد الإنسان نفسه حتى يتعلم ما شرع الله له، يتعلم ويتفقه ويتبصر في دينه، ثم يجاهدها على العمل حتى يعبد ربه على بصيره. يجاهد نفسه حتى يتعلم حتى يعبد ربه على بصيره، ثم يجاهدها على العمل، ثم يجاهدها على الدعوة إلى الله، ثم يجاهدها على الصبر على الأذى. والنوع الثاني جهاد الشيطان. جهاد الشيطان نوعان: جهاد في دفع الشبهات، وجهاد في دفع الشهوات. جهاد في دفع الشبهات التي يسولها له، وجهاد في دفع الشبهات، وجهاد الفساق في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يدعوهم إلى الله ويحذرهم من المعاصي. وكذلك جهاد المنافقين يكون باللسان ويكون بالكتابة، دفع شبههم ورد شبههم، رد شبه المنافقين والإنكار عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وجهاد الكفار يكون بالمال ويكون بالنفس، يكون بالمال، والمال أوسع، الجهاد بالمال أوسع. ولهذا قدم الله الجهاد بالمال على النفس بكثير من الآيات، لأن الجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالنفس، لأن المال يشترى به السلاح والعتاد، وينفق فيه على أسر الشهداء وعلى الشهداء أنفسهم، فهو أوسع. والجهاد بالنفس هو أعلى شيء، لأن الإنسان يبذل نفسه التي بين جنبيه وهي أغلى ما يملك. ولهذا قال: وهذه التجارة الرابحة، التجارة الرابحة الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم الجهاد بالمال على النفس لكونه أوسع، والحاجة إليه أكثر. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قدم الجهاد على الجهاد بالنفس. نعم، والجهاد فرض كفاية، يعني فرض كفاية على الأمة. فرض كفاية إذا قام بما يكفي استقبل الإثم على الباقين، وإن لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها. قال بعض العلماء: يجب الجهاد على الأمة في كل سنة مرة، كل سنة مرة عليه فرض. فإذا غزت الأمة الإسلامية في سنة مرة سقط عليه، وإلا فإنها تأثم. فالآن تمر السنين بسبب الضعف، فهو فرض كفاية. وبالنسبة للأفراد مستحب، وأعلى وذروة السلام الإسلام، كما قال النبي في حديث معاذ: ألا أنبئك برأس الأمر وعموده وذروة السلامة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلامة الجهاد في سبيل الله على شيء. فهو مستحب بالنسبة للأفراد، هو فرض كفاية بالنسبة للأمة، ويكون فرض عين في ثلاث أحوال. يكون فرض عين على كل أحد في ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا ساهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وهجم عليهم، فإنه يكون فرض عين على كل إنسان مجاهد من ذكر والأنثى، ولا يستأذن الأبوان ولا غيرهم، ولا يستأذن أحد، يكون على أهل البلد أنفسهم اللي هجم عليهم العدو، يجب على كل واحد أن يجاهد بعينه، كل واحد فرض عين. فإن لم يدفع العدو وجب على أهل البلد المجاور لهم، وهكذا حتى يجب على الأمة كلها. إذا لم يدفع العدو فالأمة وجب على الأمة كلها. والحالة الثانية إذا وقف في الصف، إنسان ذهب للجهاد باختياره استحباب يريد الفضل، فإذا وقف في الصف صار فرض عين بالنسبة له، لا يجوز له أن يفر. إذا وقف في الصف، صف الكفار صف المسلمين، ثم وقف الصف فليس له أن ينصرف، ليس له أن يفر ويأخذ الإخوان المسلمين. في هذه الحالة لما وقف الصف صار فرض عين، قبل أن يصل إلى الصف مستحب، ولما وصل إلى الصف صار فرض عين لئلا يخذل إخوان المسلمين. والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام أحدا من الرعية فقال له جاهد، صار فرض عين في حقه. وبعد هذه الأحوال الثلاثة فالجهاد السبب من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو مستحب بالنسبة للأفراد، وهو فرض كفاية بالنسبة للأمة، يجب على الأمة أن تغدو ولا تترك الجهاد، فإن تركت أثمت مع القدرة. نعم، الأمة الإسلامية المسلمون يجب عليهم يقيموا الجهاد، قال بعضهم في كل سنة مرة، لا يترك الجهاد، إذا ترك الجهاد تولى الأعداء، سلط الأعداء عليه. نعم، كما هو الواقع في حالة المسلمين الآن، حالة يرتالها الآن، لم يوجد في أي عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل عصر الآن في ذلة المسلمين وهوانهم وضعفهم وتسلط الأعداء عليه. نعم، ويتعين على من حضر الصف أو حضر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. نعم، هذا الذي يجب عليه أن يكون ذكر، الأنثى لا يجب عليها الجهاد، حر العبد لا يجب عليه الجهاد لأنه مصحوب بسيده، بالغ عاقل بالغ أيضا صبي لا يجب عليه الجهاد، عاقل المجنون لا يجب عليه الجهاد، مستطيع أن يقدره، أما إذا كان مريض لا يجب عليه الجهاد، أو كان أعمى المعذور، أو كان أعرج، أو كان لا يستطيع بما ليس عنده مال يجاهد، ما عنده ما يستطيع ما ليس عنده مال يشتري به السلاح والراحلة، يكون معذور. يجب عليه إذا توفرت هذه الشروط الخمسة، ذكر بالغ عاقل حر مستطيع. نعم، ويجب إيش؟ ولا يجب إلا على ذكر بالغ حر، إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. نعم، والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. نعم، كل هذه الحديث تدل على فضل الجهاد. نعم، وغزو البحر أفضل من غزو البر. غزو البحر أفضل من غزو البر لأنه يتعرض للمخاطر زيادة على البر، فالبر في الغالب يتعرض للمخاطر، والبحر تعرض لمخاطر غرق السفينة وبين بين العدو وبين البحر، ولما ورد فيه من كان النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أناس من أمته يركبون البحر غزاة في سبيل الله. نعم. وغزو البحر أفضل من غزو البر ويغزى مع كل بر وفاجر. نعم هذا هذا عقيدة سنة الجماعة أنه يغزى مع كل بر وفاجر من الأئمة، يعني المسلمون يغزون مع إمام المسلمين ولو كان فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا، يعني ولو كان عاصي ولو كان ظالم، لأن ظلمه فجره على نفسه والجهاد مصلحة المسلمين، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة فإنهم لا يغزون مع الفاجر، لأنهم يرون أن الفاجر كافر خوارج، فلا يقر على الإمامة، فلا يغزون معه ولا يجاهدون معه، بل يجب قتله عندهم لكفره وضلاله ومخلد في النار. وكذلك المعتزلة لا يغزون مع الفاجر، لأن من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستروا تحت الخروج على أئمة في الجو، فالفاجر يجب الخروج عليه عند المعتزلة. وكذلك الرافضة لا يغزون مع الفاجر، لأنه يرون الإمامة لا تكون إلا للمعصوم، وهم الأئمة الاثنى عشرية. وعلى هذا فسير جميع الأئمة والولاة من غير الأئمة الاثنى عشرية كلهم ظلمة وكلهم إمامتهم باطلة عند الرافضة. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه يغزى مع كل بر وفاجر، سواء كان برا إن كان فاجر فمجوره على ويغزون مع الإمام ويجاهدون معه ويحجون معه ويصبرون على جوره وظلمه لما ترتب على ذلك من درء المفاسد والمخاطر العظيمة التي ترتب على خروج ولاة الأمور بالجور والظلم، لأن الجور والظلم هذا مفسدة. صحيح كونه يكون فاجر أو ظالم، كونه يقتل بعض الناس بغير حق أو يقتل بعض الناس بغير حق أو لا يوزع الأموال بحق، هذه معاصي، لكن الخروج عليه ترتب عليه أعظم وأعظم، ترتب عليه مفاسد أعظم، ترتب عليه إراقة الدماء واختلال الأمن وتربص الأعداء بتدخل الدول الأجنبية واختلال الأمن واختلال المعيشة واختلال الاقتصاد والتعليم والتجارة وحصول الفتن واختلاف القلوب وإقامة الحروب، وتأتي فتن لا أول لها ولا آخر، تأتي على الأخضر واليابس كلها بسبب الفتن. هذه مفاسد تدرى، هذه المفاسد. أما مفسد الجور والظلم هذه مفسدة صغرى يرتكبها الناس، يصدر الناس عليها، والنصيحة مبذولة من قبل العلماء، فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس عليها وليس لهم الخروج عليها. هذه عقيدة السنة والجماعة، الصبر على ولاة الأمور وعلى جورهم وظلمهم، ولا يجوز الخروج عليهم إلا كما جاء في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله يجيبها. إذا وجد خمسة شروط جاز الخروج، أن يفعل الكفر نافذ، وأن يكون بواح ليس فيه صريح، وأن يكون عندكم الله في برهان يعني دليله صريح، وأن يوجد البديل المسلم الذي يحل محل الكافر، وأن تجد الاستطاعة والقدرة. وإذا لم تجد هذه الشروط فالناس يصبرون على عليه ولو كان غير مسلم حتى يفرج الله لهم. نعم. ويقاتل كل ما تقدر السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، جهاد مع كل بر وفاجر، وجاء في هذا الحديث مع أبران كان وفجار. نعم نعم نعم. تعليق في التعليق، تعليق عندك تعليق نسخة واحدة عشان نكبر الصوت عشان يسمعون في الشبكة. أقرأ. غزو البحر أفضل أو يغزى مع كل بني فاجر. قال رحمه الله يعني مع كل إمام، لما روى أبو داود بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وإن عمل بالكبائر الحديث فيه ضعف لكن له شواهد. نعم. الصلاة واجبة عليهم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، الحديث فيه ضعف. نعم في حديث في الباب. نعم. ويقاتل كل قوم من يليهم من عدو. نعم يقاتل من يليه من العدو، ولا يقاتل الكفار الأبعدين، يقاتل من يليه لأنهم أقرب وإن خطر منهم أكثر من غيرهم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يبدأ بالكفار الذين يلون المسلمين ثم الأبعد، فيبدأ بالأبعدين، لأنه إذا بدأ بالأبعدين ترك الفرصة للأقربين من الكفار. نعم. وتمام الرباط 40 يوما. نعم، الرباط هو الجلوس على حدود الدولة الإسلامية لمنع الأعداء والهجمات، هذا الرباط فضله عظيم. رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وقيامة، لما فيه من التعرض للمخاطر، ولما فيه من صد هجمات الكفار، ولما فيه من درء المخاطر على المسلمين، فهذا الرباط فضله عظيم. ولهذا كتب عبد الله المبارك وكان في الثغور مرابطا لفضيل بن عياض وهو يتعبد في المسجد الحرام، كتب عليه ذات قال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخطب بدموعه فدماؤنا فجسومنا بدمائنا تتخضب. يقول أنت الآن تخضب بالدموع ونحن نخضب بالدماء. أبي أذكر هذا، كتب عليه، كتب الكتاب والرد عليه أيضا، ذكر أحاديث فضل الجهاد فضل الرياض عبد الله المبارك. فرق بين من يرابط في الثغور وبين من يتعبد. ليتعبد هذا نفع قاصر على نفسه، والمرابط في الثغور يدرع المخاطر على المسلمين ويصد الهجمات، هذا نفع متعدي وهذا نفع قاصر. نعم نعم، الدعوة كذا، الدعوة من الجهاد. نعم، من الجهاد، الدعوة إلى الله من الجهاد، نفعه متعدي، نفعه عظيم. الدعوة إلى الله والتعليم أيضا، هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، قد يكون بعض الناس بقاؤه في الدعوة أولى من بقاؤه في الجهاد، بعض الناس بقاؤه في الجهاد أولى، ثم بعض الناس ما له تأثير مثلا في المجتمع، فهذا يكون الجهاد أفضل. وبعض الناس قد يكون إذا كان في البلد نفعه عظيم، يدعو إلى الله مثلا، يتحمل النفقات، ينفق على المسلمين، يعمل أعمال خيرية متنوعة، يرشد الناس، يشفع للناس، يعلم الناس، يفتي الناس، هذا بقاؤه أولى، لأنه إذا ذهب لا يحل محله أحد، لا يسد مسده أحد، بخلاف الذي ليس له عمل وليس له تأثير، فكونه يجاهد أولى. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن تبقى طائفة تتعلم. يقول سبحانه وتعالى الآية في آية التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. نعم، هذا في فضل الرباط، لأنه تعرض للمخاطر، ولأنه يسد الهجمات، ولأنه يرد المخاطر على المسلمين، فلهذا كان فضله عظيم. نعم. وقال رباط دافع عن المسلمين وعن الإسلام والمسلمين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. الله أكبر. نعم. ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان. نعم، الفتان يعني سؤال منكر ونكير، في لفظ ولقي الفتانان، يعني يقي، يعني يسلم من الفتنة. وجاء في الحديث الآخر أن الشهيد لا يسأل في قبره، قيل رسول الله أن يسأل، قال: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. نعم. ولا يجاهد مع أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه. ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه. نعم، لا يجاهد مكان أحد أبويه إلا باستئذانه، لأن لما جاء في الحديث أن رجلا استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا إذا لم يتعين فيها. أما إذا كان فرض عين فلا يستأذن. إذا دهم العدو البلد ووقف في الصف أو استنفر الإمام واحدا ففي هذا الحال لا يستأذن الأبوان، إنما يستأذن في إذا لم يكن الجهاد فرضا. نعم. لا مراد المسلمين، المراد الأبوين المسلمين. نعم. لأن الكافر هذا قد الصحابة شاهدوا وآباءهم مع الكفار. نعم. لكن إذا أراد تدريب أحسن الله إليك والإعداد الجهادي اشتراط هذا التدريب أحسن ما أحسن جرب في البلد. نعم. كل الأسفار يستأذن الأبوين إذا كان الجهاد يستأذن من غيرها من باب أولى. نعم. سفر للتجارة أو للنزهة أو للتدريب يستأذن الأبوين باب أولى. نعم. الجهاد أعلى، إذا استأذن في الأعلى يستأذن في الأدنى. نعم. ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. نعم. إلا تعين عليه في الأحوال الثلاث، يتعين ويكون فرض فلا أحتاج استئذان. نعم. ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي ماء الماء ومعالجة الجرحى. لما ثبت في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد سافر، كانت معه أم سليم وعائشة، كان ينقذان القرب يفرغانها في أفواه الجرحى، يكون عملهن إذا احتج إليهن مقتصر على سقي الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام وما أشبه ذلك. نعم. عند الحاجة. المؤلف يقول لا بد تكون طاعنة في السن لأن خطر عليها أسهل، خلاف الشابة لأنها تتعرض للفتنة أكثر. نعم. ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يريد أن يجاهد معه قال أستنس؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أستعين بمشرك. نعم. هنا قال إلا عند الحاجة إليه، والقول الثاني أنه لا يجوز مطلقا. نعم. قال عليه السلام بالحاجة إليه. ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. إنا لا نستعين بالمشرك. نعم. ولأنه لا يؤمن أن يدخل على المسلمين ضررا. نعم. فأشبه المرجف والمخذل. نعم. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حبيب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال وأسلمتما؟ قلنا لا. قال إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين. قال فأسلمنا وشهدنا معه. وروت عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر فأدركه رجل المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة، فسر المسلمون به فقال يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك. قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك على مشرك. رواه الجوزجاني. وفيه قالت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال يا رسول الله أتؤمن بالله ورسوله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق إلا عند الحاجة إليه. وعن أحمد ما يدل على ذلك، وقد خرج صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وهو مشرك وأسهم له. وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم. رواه سعيد في سننه. هذا إذا غزا مع الإمام بإذنه. هذا الشرح في المتن، هذا في الشرح قوله عن أحمد بدأ الشرح من فانطلق ثم قال مسألة إلا عند الحاجة إليه. الشرح بدأ من مسألة من قوله مسألة. نعم. في الحديث اللي قرأت في الشرح ولا في المتن؟ في الشرح. ها؟ الشرح. كلها في الشرح. نعم. وعن أحمد إيش؟ يقول مسألة إلا عند الحاجة إليه. وعن أحمد ما يدل على ذلك، فقد خرج صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وهو مشرك وأسهم له. وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من يهود في حربه وأسهم لهم، رواه سعيد في سننه. هذا إذا غزا مع الإمام بإذنه، وهي إحدى الروايتين، وعنه لا يسهم له ولكن يربخ له، لأنه ليس من أهل الجهاد أشبه العبد. يعني المؤلف حمل على الحاجة، يقول لا يجوز لهذه النصوص إلا عند الحاجة في قصة صفوان كذا. وهل يسهم له ولا يسهم له؟ قيل يسهم له لأن يسهم لصفوان، وقيل لا يسهم له، يعني ما يعطى سهم من الغنيمة، وإنه يربخ له، يعطى عطية بدون تحديد. نعم يعني المثل. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. نعم. إلا أن يفجاهم عدو يخافون كلبة، يعني يخافون شره، يعني لا بد من استئذان الأمير والقائد والإمام، إلا إذا فجاهم عدو يخافون شره، فإنه في هذه الحالة لا يحتاج استئذان. مثل يعني كان هذا قياس على ما إذا هجم العدو في البلد. نعم. أو تعرض فرصة يخافون فوتها. نعم يعني في هذه الحالة مستثنى. نعم نعم نعم. وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. نعم لا بد من الإذن حتى تكون فوضى. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كان معه على من كامل لم يذهبوا حتى يستأذنوا لعلف أو الاحتطاب. هذا في الأول لما كان الغزو على الخيل وعلى الإبل تحتاج إلى علف، الآن ما تحتاج الحروب، الآن ما تحتاج إلى علف. وكذلك الاحتطاب لأنه يأخذ الحطب حتى يشعر به النار، الآن صار وجدت وسائل أخرى، الغاز والكهرباء. نعم. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. نعم لا يجوز أن يأخذ شيء من الحرب، لا بد أن يضع في الغنيمة حتى يقسم، إلا الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان ويضيع مثل الطعام، يأخذ الطعام يأكل منه ما يحتاج ولا يحتاج إلى القسم، أو العلف في الدابة التي معه، وإذا بقي معه شيء فيرده. نعم. وإن باعه رد ثمنه. نعم. فإن باعه رد ثمنه في المغنم. نعم حتى يقسم. نعم. وإن فضل معه منه بعد رجوعه إلى بلده لازمه رده، إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. نعم. ويجوز تبييت الكفار ورمهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. هذا إذا بلغتهم الدعوة، إذا الكفار بلغتهم الدعوة ولم يسلموا فإنه يجوز تبييتهم ورميهم بالمنجنيق ولا يدعوا المرة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم واصطفى جويرية في الحارث لنفسه، فارس من أمهات المؤمنين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار في بعض جهات خيبر وفجأهم نام قريبا منهم، فلما أصبح دخل وفجأه وصاروا وجدهم منتشرون في فلايحهم وزروعهم ومكاتلهم معهم، فلما أقبل عليهم فجأهم قالوا محمد والخميس، محمد والخميس يعني والجيش، لأن الدعوة بلغت. أما إذا أصبحوا الدعوة فلا يجوز الهجوم عليهم حتى يبلغوا يدعون في الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله وإلا مسلموا قتل. أما إذا كانت بلغتهم الدعوة ولم يسلموا فهو مخير بين أن يدعوهم مرة أخرى من باب الاستحباب أو يهاجمهم، كما هاجم بعض حصون خيبر، وكما هاجم هؤلاء الذين صفى منهم جويرة في الحارث المصطلق، وله أن يدعوهم مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا وأعطاه الراية قال ادعوهم إلى الإسلام، يعني مرة أخرى باب الاستحباب. نعم يعني يكون فيها نظر أحسن إليك قوله وقتالهم قبل دعائهم. إيه قبل دعائهم يعني قبل دعائهم إذا كانت بلغتهم الدعاء قبل دعائهم مرة ثانية، هذا المراد. نعم. إيه بلغت بلغت لكم مسر. نعم. ولا يقتل. نعم. لا يبلغون التوحيد، يدعون الإسلام، يدعون الإسلام. الأذان هذا في البلد، هذا البلد الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان لا يغير على البلد، يحكم عليهم بالإسلام. نعم. ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا. نعم. هؤلاء لأنهم ليس لهم تأثير، الصبي والمرأة والراهب في صومعته والشيخ الفاني، إلا إذا كان لهم رأي أو شاركوا في القتال. إذا شارك الصبي يقتل، أو شاركت المرأة في القتال تقتل، أو شارك الشيخ الكبير يقتل، أو كان له رأي له تأثير يدبر الحروب، قد يكون شيخ ثاني يدبر ابن السمة، كان شيخ ثاني وعمي يحمل على الهودة ينزل، لكنه يدبر الجيوش، يدبر الجيوش لأنه له خبرة طويلة، يسألهم عن الأرض وعن المكان ويقول فعلوا كذا وفعلوا كذا. فإذا كان من المشركين شيخ ثاني له تأثير في الحروب يقتل ولو كان ثانيا، لأن تأثير في التخطيط وتأثيره في التخطيط قد يكون أشد من تأثير في القتال، يكون تأثير في الترتيب والتخطيط والزمن كذا، يعني المريض الذي لا يقدر برؤه لا يقتل، كل هؤلاء لا يقتلون إلا من شارك أو كان له تأثير. نعم. ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن. نعم. بين قتلهم إذا كان القتل أنفع، أو استرقاق ورقة، أو يفادي نفسه يشتري نفسه يدفع مال، أو يمن عليه. قال لقوله تعالى فإذا لقيتهم الكفار فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الكفار في غزوة بدر صبرا لشدة عداوتهم ومن على بعضهم وفاد بعضهم. نعم. ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. نعم. اختار الإمام الأصلح، إن كان أصلح قتلهم قتلهم، إن كان أصلح مفاداتهم فادهم، إن كان أصلح استرقاقهم استرقهم. نعم. وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة. نعم. يجعل المال غنيمة، هو كذلك هذا إذا استرقوا يكون عبيد مع الغنيمة. نعم. ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم. نعم. إلا أن يكونوا بالغين. نعم. فلا يفرق بين الأم وبنتها وبنتها الصغيرة أو ابنها الصغير إلا إذا بلغوا، وقيل لا يجوز ولو بعد البلوغ، وقيل لا يفرق بين الأخ وأخيه. نعم. والصواب أنه بعد البلوغ لا حرج، وكذلك التفرقة بين الأخ وأخيه لا حرج، كما الكلام بين الوالد وولده. نعم. ومن اشترى منهم على أن ونشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. نعم. إذا اشترى امرأة وبنتها على أنهم على أن امرأة وبنتها اشتراهم مثلا ب10,000 فهو يريد أن الآن يستطيع يتسرى، إذا استرى الأم ما تسرى البنت، وإذا استرى البنت ما تسرى الأم، ثم تبين أنها ليست بنت لها، إذا تبين أنها ليست بنت تزيد القيمة، يستطيع أن يطالب البائع بالشراء ب15,000 لأنه يعني يستطيع أن يتسرى هذه وهذه، فالمصلحة أكثر إذا اشترى على أنهم ذوي رحم ثم تبين أنه غير رحم يطالب البائع بالفرق زيادة، لأنه إذا لم يكن رحم تزيد القيمة، أما إذا كانوا أم وبنتها تنقص القيمة لأن مصلحته محدودة. نعم. ويشهد هذا العبارة ومن استري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. رد الفضل يردش مشتري على البائع. نعم نعم. ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوة في غزوه فإذا رجع فله ما فضل في غزوة غزوه. ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع له ما فضل إلا يكون لم يعطى بغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو. يعني إذا أعطي مالا يغزو به فإنه يغزو بهذا المال والبقية كله لأنه أعطيه له. إلا إذا قيل إن هذا ليس غزاة بعينها وإنما تغزو به فالباقي يغزو بغزوة أخرى. وإذا ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل. نعم بقي كله. نعم. إلا يكون لم يعط لغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو. يعني يجعله لغزاة أخرى. نعم. وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل أي إلا أن يجعل حبيسا. نعم. إذا حمل على فرس حملة تمليك فإنه تكون له. إذا أعطاه فرس وقال جاهد لك هذه الفرس تجاهد عليها فجاهد عليها ثم رجع من الغزو تكون له له نبيعها. إلا إذا قال لا هذا الفرس محبوسة محبوسة بجهة السبيل فليس له بيعها. لما ثبت في الصحيحين أن رجلا حمل على فرس حبل تمليك يعني فجاهد عليه ثم أضاعه وأراد أن يبيعه برخص. عمر حبل شخصا على فرس حبل تمليك أعطاه فرس وجاهد فيه ثم أضاعه فأراد عمر أن يشتريه وظن أنه يبيعه برخص فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشتريه وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا وما أخذ من أموال المسلمين ومن حمل على فرس وإن حمل على فرس في سبيل الله. نعم. فيا له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا. إيه له أن يتصرف فيها إذا رجع من الغزو إلا إذا قال هي محبوسة يعني سبيل مسبلة. نعم. وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة. نعم. إذا أخذ من أموال المسلمين يعني الكفار استولوا على بعض أموال المسلمين أخذوا بعض أموال المسلمين أخذوا فرس لشخص نهبها الكفار ثم قاتل المسلمون الكفار وغنموا منهم هذا الفرس. هذا الفرس يرجع إلى صاحبه. قال فلان هذا فرس أخذه سرقه منه الكفار والآن غنمناه يرجع إلى صاحبه. يرجع إلى الصاحب إذا كان قبل القسمة. فإن كان بعد القسمة ما علم به إلا بعد ما قسمة الغنيمة فإنه يأخذه بالثمن يأخذه بثمنه مثل صاحب الشفعة. نعم. وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخره. إيش أعود وإن غنم المسلمون وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة. نعم. وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخره. حسب. نعم. حسب بالباء. نعم. نعم. نعم. إذا كان بعد القسمة بعد قسمة الغنيمة هذا على أحد القولين وقيل لا يحسب عليه. نعم. وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه. نعم. يعني ينتزعه منه كصاحب الشفعة إذا أخذ أحد الرعية بثمن بمئة يأتي صاحبه يقول هذا فرسي سابقا أنا أخذه بالمئة فينتزعه منه. نعم. رب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة وإن قسم بعد علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخره. أما إذا علم صاحبه قبل القسمة أو علم صاحبه قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير شيء في قول عامتهم لما روى ابن عمر أن غلاما له أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. وعنه قال ذهب له فرس فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رواهما أبو داود. وروى الأثرم عن رجاء بن حيوى أن أبا عبيدة كتب إلى عمر الخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد، قال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. وروى هذا الحديث كلها سعيد بن منصور. وأما ما أدركه المسلمون بعد أن قسم ففيه روايتان، إحداهما أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من هو في يده، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وجد بعيرا كان مشركون أصابوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة، ولأنه إذا امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو يضيع الثمن على المشتري. وحق الغانم يتحيز بالثمن ويرجع صاحب المال في عين ماله بمنزلة مشتري الشخص المشفوع. ورواية ثانية عن أحمد: إذا قسم فلا حق له فيه، أو قول عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال أحمد: أما قول من قال هو أحق به بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد. قال: هذا سيكون إذا وجد الإنسان ماله الذي أخذه المشركون بعد قسمة، بعد أخذ السبي، بعد أخذ الأموال من المشركين، إذا وجد ماله مثل سيارة أو فرسة أخذه المشركون، ثم لما هزمهم المسلمون أخذوا الأموال، فإن وجد ماله قبل القسمة يأخذها بدون شيء، بدون ثمن، وهذا مالي أنا أخذه. وأما إذا لم يعلمه إلا بعد القسمة ففي رواية قيل يأخذه بالثمن وقيل ليس له حق، قيل يأخذه بالثمن مثل صاحب الشفع، وقيل بعد القسمة ليس له حق بأخذه. نعم. ودليل هذه الرواية قول عمر وعلي وسلمان بن ربيعة، وهي أقوال انتشرت كتب بها عمر إلى أبي عبيدة بالشام. الأسير بعدها الأسير. وإن أخذه منهم أحد الرعية، ومن اشترى أسيرا من عدوه فعل الأسير أداء ما اشتراه به. لما روى سعيد بن منصور: حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا ابن جرير عن الشعبي قال: أغار أهل ماهن وأهل جلولاء على العرب، فأصابوا سبايا من سبايا العرب، فكتب السائب الأقرى إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماء، فكتب عمر: أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل له إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى، فحكم للتجار برؤوس أموالهم، ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار ويخرج من تحت أيديهم. قال: هذا إذا اشتري الأسير فإنه الأسير يرد المال إليهم لأمرين. الأمر الأول أن الحر لا يباع، والأمر الثاني أن الأسير يجب عليه أن يخلص نفسه، فلذلك يرد المال إليهم. إيش بعدها العبارة بعدها؟ قال: فإذا تاب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاءه كما لو قضى الحاكم عنه ما امتنع من أدائه. فإذا قال أحسن الله إليك: ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار ويخرج من تحت أيديهم، فإذا ناب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاءه. باب الأنفال. لا انتهت. هذا أخذ الأسير. ومن اشترى أسيرا من عدوه فعل الأسير أداء ما اشتراه به. انتهى. بس. نعم. انتهى الكلام في الكلام الثالث. نعم. الله يهديك. كلام الشارح انتهى. بارك. وفق الله. أسئلة. الله يهديك. ها؟ إيش؟ باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق. وهي ثلاثة أضرب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الأنفال وهي الزيادة على السهم المستحق. الأنفال جمع نفل، وهي الزيادة على السهم. إذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار بعد قتالهم فإنه يؤخذ الخمس ويقسم خمس أخماس: خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، وخمس المساكين، وخمس ابن السبيل، وأربعة أخماس تكون للغانمين تقسم عليهم، للراجل سهم وللفارس سهمان، ليقاتل ليس معه فرس يعطى سهم، واللي معه فرسان فرس يعطى سهمان، ولا يسهم الأسهم الفرسين. وهناك زيادة على الأسهم ويقال لها النفل، هذا النفل الزيادة، الزيادة على سهم في الغنيمة يعطاه بعض الناس، بعض المجاهدين اللي له تأثير، كما سيأتي أنواع. وكذلك من قتل قتيل فله سلبه، يعني ما يكون معه من سلاح وثياب ومركوب يكون للقاتل، هذا زيادة على سهم من الغنيمة يقال نفل. الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فالنفل الزيادة على السهم المستحق. نعم، باب الأنفال. نعم، باب الأنفال وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب. نعم. أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله. نعم، سلب المقتول يعني ما إذا قتل رجل من المسلمين من الكفار في المعركة فله سلبه، زيادة على نصيبه، والسلب ما يكون معه من سلاح وثياب ومركوب غير مخموس، يعني ما يأخذ منه الخمس. نعم، ما يأخذ منه الخمس. نعم، عفو الله عنك، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. نعم، من قتل قتيل يعني الكفار فله سلبه، يعني له ما عليه من ما معه من سلاح وثياب مركوب، زيادة على نصيبه من الغنيمة، سهم يعطى كامل من الغنيمة. نعم، عفو الله عنك، وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها، هذا السلب. نعم، وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مسخن ولا ممنوع من القتال. نعم، إذا قتل في حال الحرب، أما إذا قتل في وقت الحرب فلا، وبشرط أن يكون غير مسخن بالجراح المقتول، أما إذا كان مسخن بالجراح معناه ما له تأثير، مثل ما حصل لأبو جهل قتل معاذ ومعاذ ابن عفراء وصار به رمق الأخير، فجاء عبد الله بن مسعود واحتز رأسه بعد ذلك، هذا الرمق الأخير ما له تأثير، ما يقال يعطى سلبه، ولذلك خذ سلبه معاذ ومعاذ بن عفراء، أما عبد الله بن مسعود وإن كان احتز رأسه فهذا ليس له تأثير لأنه مسخن بالجراح ما يتحرك. كان عبد الله بن مسعود يقف على صدره هو في الرمق الأخير، فقال له لا يزال في كبره أبو جهل، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لا يزال في كبره هو في الرمق الأخير، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشقاء. نعم، الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط. نعم، نعم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل. نعم، الثاني أن ينفل الإمام من المسلمين أو قائد من له تأثير في الحرب من غير شرط، كما حصل لي سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد فإن له تأثير، إنه استنقل لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يتبعهم ويصيح ويقول سلمة بن الأكوع حتى ألقوا صار يضربهم بالسهام ويرميهم بالسهام، فظنوا أن خلفه أحد، فليس معه أحد، قالوا ما عمل هذا إلا خلف أحد، فصار أتعبهم حتى يلقوا شيء من معهم يتخففون، استنقل أشياء كثيرة منهم يلقون ما معهم من اللباس ومن غيره ثم يستنقذوها ويتبعهم، فلا زالوا يتخففون، صلى تأثير، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سهم فارس وراجل بسبب تأثيره، فهذا النفل لمن له غناء وتأثير. أعد الثاني. أفلان. الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل. نعم سهم الفارس سهمين وراجل واحد فتحصل لأنه كان شجاعا رضي الله عنه وله تأثير في نفع المسلمين واستنقاذ من مع الكفار من الغنيمة. نعم نعم ما اشترط ما قال من فعل كذا فله كذا. نعم عفى الله عنك خلاف القتيل في شرط قال من قتل قتيلا فله سلب وهذا شرط. نعم احسن الله عنك. قال ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم. نعم كذلك نفل سلم نفل أبو بكر لما جاء تسعة أبيات من المشركين أعطاه امرأة منها صارت عمة له تقديرا لجهوده وشجاعته وتأثيره ونفع المسلمين. نعم عفى الله عنك. الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقبة أو صعد السورة فله كذا هذا بالشرط من دخل النقب أو من صعد السور أو من فتح الباب حلو إذا كان الحصن أو من فتح الحصن الكفار فله كذا وكذا فجاء شجاع وفتح الحصن خاطر بنفسه فتح الحصن أو تسلق السور قال من فعل كذا فله كذا فإنه يعطى هذا الزيادة على سهمه. نعم عفى الله عنك. أن يقول الأمير من دخل النقبة أو صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له. نعم جعل له إذا حقق الشرط يعطى. نعم عفى الله عنك. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. نعم السرية هي قطعة من الجيش تخرج وتقاتل وحدها الجيش ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم والسرية قطعة من الجيش تخرج وتقاتل فيقول لهذه السرية قاتلوا وإذا غنمتم شيء فلكم الربع إذا كان في الذهاب تعطيهم الربع فإذا غنموا شيئا أخذ منه الخمس أخرجه لله ورسوله والباقي يكون لهم والباقي يعطى بعد الخمس يعطون الربع وثلاثة أربعة تكون غنيمة لهم وللجيش فلهم الربع وإذا كان في الرجوع يعطون الثلث إذا انطلقت سرية من الجيش في الرجوع من الجهاد ينفلهم الثلث فإذا غنموا شيئا أخذ الخمس ثم يعطون الثلث والثلثان يكون غنيمة لهم وللجيش يشاركون الجيش. نعم قال فصل ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار. نعم يرضخ لهؤلاء إذا شاركوا في القتال النساء معلوم النساء مشاركتهن إنما في مداواة الجرحى وسقيهم وصنع الطعام كما جاء في الحديث في غزوة أحد أم سليم وعائشة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم تنقذان القراب تفرغاه في أفواه الجرحى فيرضخ لهم والرضخ هو أن يعطى شيئا بدون تقدير أقل من السهم لا يصل إلى حد السهم لكن يعطى بدون تقدير فإذا خرج بعض النساء إذا اقتضت الحاجة سيذكر المؤلف أنه سبق أن ذلك من المرأة لابد أن تكون طاعنة في السن ويكون في حدود ما اختصاصها وهي سقي الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام يرضخ لها رضخ شيء غنيمة وكذلك الصبي إذا شارك يربح له، وكذلك العبد لأن ليس من أهل القتال يربح له، وكذلك الكفار على القول بجواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة. فإذا شارك الكافر كما شارك صفار بن أمية يوم حنين، وكذلك ما جاء في بعض الأثار اللي ذكر الشارك الاستعانة ببعض اليهود، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن على قول الاستعانة بهم عند الحاجة إذا دخل الحاجة فإن يربخ لهم رضخ، والرضخ هو أن يعطي شيئا يجتهد حسب اجتهاد الإمام لا يصل إلى حد السهم، وأما الغني أو أما الأسهم فإن تكون للمجاهدين الغانمين تكون لهم الأسهم، للراجل السهم والفرس السهمان، اللي معه فرس يسهم له بسهمين لأن تأثيره أكثر، واللي جاء على رجليه ليس معه ثم راجل ليس معه فرس يعطى سهم. نعم أفضلانك. فيعطيهم على قدر غنائهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس. نعم يعني يعطيهم على قدر غنائهم على قدر تأثيرهم على قدر تأثيرهم في العدو، فإذا كان عبد معه فرس أو صبي وقتل على فرس يربخ له، إلا أنه لا يصل إلى درجة السهم، ما يعطى ما يعطاها الرجل. الرجل له سهم إذا كان راجل، والراجل من الصبيان يعطى أقل من السهم، والفارس من الصبيان يعطى أقل من الفارس من الرجال، يربخ له رضخ يعطى شيئا دون السهم. نعم أفضل. وإن غزا العبد على وكذلك الكافر يشارك لا يعطى السهم إنما يربخ له رضخ دون السهم. نعم أفضل. وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويربخ للعبد. إذا غزا العبد على فرس لسيده فيسهم للفرس سهم، وأما العبد فإنه يربخ له يعطى شيئا دون السهم. نعم فلانك. باب الغنائم وقسمتها وهي نوعان، أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقتها للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها. نعم الغنائم نوعان، الأرض لو تخير الإمام بين وقتها وبين قسمتها، إما أن يقسمها الغنيمة يقسمها الغانمي، وإما أن يقفها ويضرب عليه الخراج ويكون المغل يستفيد منه المسلمون، كما قال عمر لولا آخر المسلمين لما قسمت أرضا مغنومة، لولا آخر المسلمين قال لولا آخر المسلمين لما تركت أرضا أو لقسمتها بين المسلمين، يعني لولا أن آخر المسلمين يحتاجون إلى مغل يستفيدون منه لما وقفت أرضا. فالإمام قال مخير الإمام بين الوقف وبين قسمتها الأرض، فالنبي وقف بعض أرض خيبر وقسم بعضها، قال ووقف أرض مكة فتحت عنه وهو وقفها، وكذلك أرض السواد أرض العراق لما فتحت مثل ما قال عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين لما وقفت أرضا بل قسمتها عليهم، لكن آخر المسلمين الذين أتوا متأخرين يحتاجون إلى مغل يستفيدون منه. نعم أفلانك. وهي نوعان الأرض المغنومة. نعم أفلانك. وهي نوعان، أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين. نعم. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها. نعم يعني إما إذا غنم الأرض إما نقسمها بعد أخذ الخمس أربعة خمس، وإما أن يجعلها وقف يضرب عليها الخراج، وهذا الخراج يدفع كل سنة يستفيد منها المسلمون، ولهذا قالوا لولا آخر المسلمين لما تركت أرضا إلا وقسمتها. نعم. وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. نعم ما وقفه الأئمة من العلماء والأمراء فإنه لا يباع، الوقف لا يباع ولا يشترى، وإنما يبقى وقف. نعم، وينفذ شرط الواقف في صرف مغله. نعم، أحسن الله عليك. الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. نعم، الثاني غير الأرض، غير الأرض، ما يغنمه المسلمون من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والثياب والأمتعة والخيول والبغال، وكل هذه غنائم، هذه يؤخذ منها الخمس، ينزع الخمس يقسمه خماس، وأربعة خماس تقسم الغانمين، ثم الغانمون الراجل اللي يقاتل ليس معه فرس له سهم، والفارس له سهمان، ومن شارك من العبيد أو من النساء أو من الصبيان أو من الكفار فإنه يربح له كما سبق. إيش أعجب الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا. نعم، ما دام أنه شهد الوقعة ومستعد للقتال، سواء باشر القتال أو لم يباشر، لأن على حسب الحاجة، قد يكون قد يقسم ثم أقسام، قسم يحرس، قسم يقاتل، قسم يكون مدد، قسم يكون من الأمام، قسم يكون خلف، على حسب تنظيم الجيش. فهؤلاء كلهم يعتبرون كلهم شهدوا الوقعة، فالغنيمة للجميع، الغنيمة للجميع، الفارس له سهمان والرجل له سهم، سواء باشر أو ما باشر، قد يكون باشر القتال بنفسه، وقد يكون جعل حارس يحرس، وقد يكون جعل طليعة، وكلهم كلهم كلهم مجاهدون، فالغنيمة لهم للجميع. نعم، إذا شارك على الخلاف، يعني إذا شارك الكافر الرحلة، إذا شارك ويحتاج إليه، دعت الحاجة إليه وشارك فإنه يرخ له، لأن ما فيه خلاف. يا رجل النبي قال إني أريد أن أجاهد معك، فسأل قال هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فلن نستعيد بمشرك، إنا لسنا مشركا على مشرك. ثم بعد ذلك أتى مرة ثانية وثالثة فآمن فشارك قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث أخرى أن بعض الكفار شارك من صفوان بن أمية، وأثار ذكرها الشارح عن اليهود، قال على قوله كافر، تكلم عليه عنده قول أو كافر في الأول، في الباب الأول وفي هنا قال ها؟ ولو وجد مدد في تلك الحال أو أسير هرب أو كافر فأسلم فقاتل استحق السهم. لا، إذا أسلم لا بأس. ذكر فرانك قال فأما الكفار فاختلفت الرواية عن أحمد فيهم إذا غزوا معنا. نعم. فروي عنه لا يسهم لهم لأنهم من غير أهل الجهاد فأشبه العبيد، ولكن يرضخ لهم كسائر من ليس له سهم. وعنه يسهم لهم إذا غزوا مع الإمام بإذنه كما يسهم للمسلم، لما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة قلوبهم، ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق، وبهذا فارق الرقيق، فإن نقصه في دنياه هو الكافر. إذا أسهم قيل إنه إذا شارك، قيل يسهم له وقيل يرضخ له دون السهم، لكن الكلام في أصل المشاركة، في جواز المشاركة والاستعانة به، فيها الخلاف. الجزء. نعم عفى الله عنك. ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره. إيش ولا يعتبر إيش ما قبل ذلك؟ عفى الله عنك. قال سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. نعم. ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده. نعم. ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره. نعم يعني ما يعتبر ما قبل ذلك، يعني يكون شارك أو لم يشارك. المهم أنه عنده استعداد وعنده قدرة على المشاركة فهذا يسمى له. أما المريض الذي العاجز فهذا لا يسمى له. ولا يعتبر المريض ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده. ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره. نعم العاجز عن القتال لا ليس لا حق له في الغنيمة، لكن مريض طول الوقت مرض شخص ولا يستطيع المشاركة فهذا لا يسمى له من الغنيمة، فلهم قد يرضخ له. نعم نعم شيخ تكلم عليه السؤال عنه. ما ذكر شيء. نعم نعم أفضل مراجعة التفصيل في المغري وفي غيره في بعض هذه السؤال. نعم أفضل عنك. قال ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره. كذلك إذا جاء مدد للجيش بعد أن تنقضي الحرب لا يسهم له من الغنيمة، فالعاجز كالمريض غيره لا يسهم له، والمدد كذلك لا يسهم له، لا يسهم إلا لمن شهد الوقعة وشارك أو عنده استعداد وقدرة على المشاركة. نعم الذين يأتون يعني يستيل على المسلمين حتى يمدوهم بالحرب. من التجار إيش؟ يقول عبارة عنده في العبارة فلا عنك فهي لمن شهد الواقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم. هذا الخادم يعني التجار يعني اللي يبيعون على الجيش، لكن يعني إذا كانوا عندهم استعداد المشاركة ولو كان عنده بيع تجارة، لكن أما إذا جاء على أنه خادم ولكن ما يشارك، أو جاء على أنه تاجر يبيع ولا يشارك، إذا كان عنده استعداد ولو كان تاجر ما يمنع. نعم عفى الله عنك. مثل ما قال تعالى في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لما تحرجوا من البيع في الحج أنزل الله هذه الآية ليس عليك جناح فلا بأس أن يحج ويبيع في أثناء الحج إذا لم يؤثر على حد. نعم عفى الله عنك. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له. نعم من بعثه الأمير لمصلحة الجيش بعث مثلا يكون عينا للكفار يكون جاسوس أو يأتي بأخبارهم لمصلحة الجيش يسهم له. نعم خرج مثلا طليعة يأتون بالأخبار ثم رجعوا يسهم لهم. نعم فلانك. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم. نعم إذا خرج السرايا قطعة من الجيش سرية ذهبت جهة الشمال سرية جهة الجنوب سرية جهة الشرق، هؤلاء قاتلوا وهؤلاء قاتلوا وهؤلاء قاتلوا والجيش قاتل، ثم جمعة الغنائم كلهم يشتركوا فيها، سرية غنم والسرية تشارك الجيش واللي يغنم الجيش تشاركه السرايا. نعم السرية إذا خرجت من أصلها أو خرجت من الجيش. لا مثل ما سبق السرية إذا كان في الذهاب يكون لها الربع تنفل الربع يدخلها الإمام، وإذا في الرجوع تنفل الثلث ثم يشتركون في الباقي، يشترك الجيش والسرايا في الغنيمة. نعم هكذا جاء الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الربع في الذهاب والثلث في الإياب. نعم. إذا أرسلهم المدينة صلى الله عليه وسلم ذهب مثلا أربعون مدينة مثلا في مدينة الرسول في وقت يسرى كمثال لو أرسل أوناس سرايا كبير عبد الله بن جحش هل يقال أن أهل مدينة لا لا لا هذا كان في المدينة معنى ما خرج الجيش ما خرج الجيش كان في الجيش أمام العدو القاتل ثم خرج سرايا من هنا أفلعين. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها. نعم يعني يأخذ من الغنيمة ما تحتاج إليه لحفظها ونقلها يعني ما لكن في يحتاج إلى حفظ يحتاج إلى نقل مؤونة هذه يبدأ بها لأنها لا بد منها في حفظ الغنيمة إذا كان مثل إبل أو غنم تحتاج إلى حفظ تحتاج إلى رعاة تحتاج إلى من يحفظونها يعطون أجرهم من الغنيمة لأن هذا يسوقون الغنيمة مثل ما حصل في غزوة حنين لما غنموا وقالوا الفيشات هذه تحتاج إلى عناية حفظ هذا يبدأ بما يحتاج إليه في حفظ الغنيمة حتى لا تضيع يؤخذ من رأس الغنيمة لأن هذا في مصلحة للجميع نعم نعم من رأس الغنيمة نعم ويبدأ ويس عفرنك ويبدأ ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها نعم حفظ والنقل والعلف إذا كنت تحتاج إلى علف نعم عفرنك ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها نعم بدأ يدفع الأسلاب جمع سلب ومن قتل قتيلا يعطيه السلب والأجعال الجعل يقول من فعل كذا من فتح الحصن فله كذا من تسلق كذا الجدار فله كذا يعطى الجعل نعم أفرانك ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له ولفرسه سهمان نعم هذا على هذا الترتيب أولا يخرج من الغنيمة ما يحتاج فيه إلى حفظ الغنيمة ونقلها وحفظها ثم بعد ذلك يخرج الأخماس وهو من قتل قتيلا فله سلبه ثم بعد ذلك يخرج ما جعل شرطا من فعل كذا فله كذا ثم بعد ذلك يخرج الخمس يأخذ الخمس ويقسم خمس الأخماس عندك الرضخ قبل ذلك ولا قبل الأخماس ولا بعد الأخماس ثم ايش فلانك جعل الرضخ بعد الله بعد الأخماس يخرج الخمس ويقسم خمس أخماس خمس الله وللرسول جعل في السلاح والقراع ومصالح المسلمين ثم خمس ذوي القربى قرابة الرسول عليه السلام وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر في حضر المسلمين ثم خمس اليتامى يتيمه الذين فقدوا آباءهم الصغار ثم خمس للمساكين للقربى واليتامى والمساكين وهم الفقراء ثم خمس ابن السبيل والغريب الذي انقطع به سفره وليس عنده ما يوصله الى بلده ثم بعد ذلك يخرج الرضخ الذي دون السهم كيعطى العبد الى المشارك والصبي والكافر والمراه رضخ دون السهم ثم بعد ذلك اربعه الاخماس الباقي يقسم على الغانمين كيف تقسيمه للراجل السهم اللي ليس معه دابه ولا مركوب على رجليه يعطى سهم واحد له والفارس له ثلاثة سهمان للفرس وسهم وسهم له فتأثر، لأن تأثير الفارس ليس كتأثير الراجل. الفارس يقطع المسافات يكر ويفر على الفرس، مو مثل اللي يمشي على رجليه اللي يبقى على رجليه. فلهذا صار الفارس وفتح سهمان للفرس سهم له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث للراجل سهم والفارس فتح. وقال أبو حنيفة الفارس له سهمان، وقال لا أجعل الدابة أكثر من الإنسان. كيف أجعل الدابة، أجعل الفرس له اثنين والرجل له سهم؟ هذا في مقابلة النص، هذا رأي. أبو حنيفة قال الفارس له سهمان، سهم له وسهم الفرس بس. والجمهور قالوا لا، فتح سهمان الفرس سهم له، على ما جاء في الحديث، هذا هو الصواب. فالرجل له سهم والفرس له ثلاثة أسهم، سهمان الفرس وسهم له. نعم. الآن صارت الحروب، الآن على اختلفت الآن الحروب، صارت الطائرات والمدرعات، السائرات والغواصات والسفن البحرية، ولكن الخيل لا يزال الحج إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل المعقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولا تزال حتى في الحروب الحديثة الخيل تستعمل، والحاجة إليها ماسة، تحتاج إليها في أمكنة لا تصل إليها السيارات، في الجبال وفي الظلام، في مكان تمشي فيه الخيول لا يراد منها، ليس فيه نوم كما هو الواقع الآن. فإن الخيل قد يحتاج إليها في وقت تترك السيارات وتأخذ الخيل في الجبال وفي أماكن لا يراد أن يعلم العدو، لأن السيارة لها أنوار يكون فيها نور، لا بد فيها من نور، وقد تكون النور تكشفها الطائرات في الجو وتقصفها، لكن في الخيل ما تحتاج نور، وليس لها صوت في الجبال في الأمكنة وفي الأماكن الوعرة. وهذا مستقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. نعم. ثم يخرج باقي الأنفال والرب، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، خلافا لأبي حنيفة القائل للراجل سهمان للفارس سهمان. نعم. أفرنك. سهم له ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، يعني الفرس ما هو الفرس العربي له سهمان، أما الفرس الهجن العجمي فله سهم واحد. ولا الحكمة في هذا أن الفرس العربي تأثيره أكثر وتدربه وقوته ونشاطه، قال ذكر دليل الشارح: وإن كان الفرس غير عربي نعم. نعم. نعم. في رواية أخرى وعنه أسهم للبرزاوي مثل سهم العربي سهمين، واختاره الخلال لأن الله سبحانه وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير العربي غير كلاد. وحكى القاضي رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له. إيه، الرواية الثالثة أنه لا يسهم، لا يعطى شيء أبدا. قيل يعطى سهم، وقيل يعطى سهمين مثل العربي، وقيل ليس له سهم. نعم. لا يعطى. نعم. الرواية الرابعة أن البراذين إذا أدركت أسهم لها، مثل الفرس بأنها عملت عمل العراب فأعطيت سهمها. نعم. تكلم على البرذون، شنو قاموس البرذون؟ البغل معروف المتولد من الفرس والحمار، وقال هو بغل. والبرذون كأنها كذلك أيضا، كان ليس بالعربي. نعم. يقول: غير العربي هو البرذون وهو الهدين. نعم. وغير العربي، غير العربي هو البرذون وهو الهدين أيضا، يعني الفرس غير العربي يسمى برذون يسمى هدين يسمى برذون هكذا. وقد حكي عن أحمد أنه قال هدين البرذون. أكثر البرذون يعني لكن هل هي كلمة عربية فردون في كلام القاموس؟ ضرب عفوا ضرب ضرب يحتمل النون زائدة، هذه يمكن معناها العربية. باب النون فصل الباء أو الذال فصل، ها؟ تكون الذال فصل الباء ولا محتمل باب الذال أو باب النون باب الذال، يمكن باب الذال فصل الباء. ما في شيء. ها؟ ما في شيء. ما ذكر؟ ما ذكر شيء. برذلاء يمكن باب النون فصل الباء. على كل حال ذكر انه هو الهجين. قال فرانك الدرذون. ايه برذنا باب ايش؟ باب النون. في النون برذنا. ايه برذنا. كجردحلة الدابة وهي بهاء جمعها براذين، والمبرذن صاحبه، وبرذنا قال قهر وغلب. ايش قال البرذون اول شيء؟ قال كجردحلة. برذناء ولا البرذون؟ البرذون كجردحلة الدابة وهي بهاء جمعها براذين. بس أتكلم عليه. ذكر معنى ثاني قهر وغلبة فقط. لا ما ذكر البرذون إنه فرس الهجين أو العربي. يعني ذكر هنا ذكر إنه الهجين. نعم كم؟ عفوا عنك. والمقصود أنه قيل يسهم له مثل العربي. وقيل يعطى السهم واحد وقيل لا يسهم له مطلقة. والرواية الرابعة ايش؟ قال الرواية الرابعة عندك ان البراذين اذا ادركت سهم لها مثل فرس لان عملت عمل العراض فاعطيت سهمها. اذا ادركت نعم عفوا عنك. اذا ادركت يسهم لها والا فلا يسهم. نعم. وان كان الفرس كل ثلاث تأثير وكذا تأثير مثل غيرها يسهم لها والا فلا. نعم. وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم. نعم. هذا أحد الرواية. وقيل لا فرق بين العربي وغير العربي. السهم والسهم. نعم. أفلان. وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين. ولا يسهم لدابة غير الخيل. نعم لا يسهم لأكثر من فرسين. إذا كان سمعه فرسين يسهم له. إذا كان فرسين يعطى ستة أسهم. يعطى خمسة سهم له وأربعة أسهم للفرسين. وإذا كان مع ثلاث فرس فلا. ما يسهم لأكثر من فرسين. ولا لدابة ما يسهم غير الخيل. نعم. إذا كان مع دابة غير الخيل يعني البغل. لو كان معه بغل أو كان معه حمار فلا يسهم له. لا يسهم الحمار ولا يسهم الدابة غير الخيل. والبغل هو متولد من الحمار والفرس. نعم. ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا لدابة غير الخيل. مش بعد. نعم. قال فرانك فصل وما تركه فرانك يفعل فصل. أنا هذا حبة الدبابات وما شابه ذلك. إذا أبلى مثلا أو ضرب ما يقال يسهم له؟ هذا هو الحرب فيها العادة. الحرب ما في إلا هذا. كلهم يعملون هذا. ما خاص بواحد. الحروب الآن الدبابات ما خاصة. وقد تكون الدبابات يعطى الإنسان وفارس الدباب قد يعطيه مثلا ولي الأمر عنده دبابات. فليست خاصة. بخلاف الفارس. الفارس هذا فرس جابه من عنده يملكه قاتل عليه. أما الدبابة هذه الأقرب أنها تسلم له دبابات. الواقع أنه سلم لهم مو اللي يملكون الدبابات. ولأن الحرب هو هذا عملهم إنما يكون لهم الغنيمة. لو ينفذ لهم. نعم. ينفذ لهم. هذا عاتب مثل ما سبق على حسب التمثيل. إذا كان مثل الأسلاب أو على حسب الشرط قال من فعل كذا فله كذا. نعم هذا تمثيل على حسب التفصيل. البعيد يا فلانك. ها؟ بعيد يا فلانك. لا يسهم له. ما يسهم له غير الخير. بارك وفق الله فيك.